السلام عليكم. وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وما انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فهذا مجلس آخر مجلس التعليق على مقدمة ابن الصلاح رحمه الله، معروفة باسم علوم الحديث. وقد كنا في المجلس الماضي فرغنا بعون الله وتوفيقه من النوع 53، وتوقفنا عند قوله النوع 54، معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوها. هذا النوع متفق لفظا وخطا بخلاف النوع الذي قبله، فإن فيه الاتفاق في صورة الخط مع الافتراق في اللفظ، وهذا من قبيل ما يسمى في أصول الفقه المشترك، وزلق بسببه غير واحد من الأكابر، ولم يزل الاشتراك من مظان الغلط في كل فن، وللخطيب فيه كتاب المتفق والمفترق، وهو مع أنه كتاب حفيل غير مستوف للأقسام التي أذكرها إن شاء الله تعالى. المتفق والمفترق أن تتفق أسماء راويين فأكثر، وتختلف وتفترق أشخاصهم. إذن الأسماء أو الأنساب أو نحو ذلك من الألقاب والكنى تكون متفقة تماما خطا ولفظا، بخلاف المؤتلف والمختلف، فإن المتفق المختلف تتفق خطا وتختلف لفظا. كيف تتفق خطا تختلف نطقا ولفظا؟ لأن سبق معنا في النوع السابق أن المقصود بالاتفاق الخطي هنا بغض النظر وبقطع النظر عن النقاط والشكل، يعني من غير أن ننظر إلى تشكيل ولا إلى نقاط. وعلى هذا مثلا يسار وبشار هو من باب المؤتلف والمختلف، مع أن الشكل مختلف والنقطة مختلف. أما هنا لا، يتطابق تماما. مثلا نقول صالح بن أبي صالح عدد، هم فلان وفلان وفلان، إذن الاسم اتفق الآن تماما، ثم اختلف الأشخاص، اختلفت الأشخاص وافترقت الأشخاص، هذا يسمى بالمتفق والمفترق، وهو من باب المشترك. المشترك هو أن نحن الآن في يعني في عند المعاصرين في الحياة العامة يسمونه تشابه الأسماء. فمثلا أنت إذا كان اسمك مثلا محمد ابن عبد الله، فتجد عدد كبير جدا من الناس اسمه محمد ابن عبد الله، هذا من هذا الباب، فهذا مشترك. كما أنك تقول المشترك هو اتفاق اللفظ واختلاف المعنى بحيث لا علاقة بين المعنيين، مثل كوكب المشتري والمشتري الذي هو ضد البائع، كل منهما اسم المشتري وليس بينهما علاقة، هذا يسمى مشتركا لفظيا، هذا يسمى مشترك اللفظي. فهذا من باب المشترك اللفظي، أن يكون مثلا خليل بن أحمد 6 أو 4 أو كذا، كل واحد منه اسمه الخليل بن أحمد وأشخاص مختلفة، فاتفق اللفظ واختلف المعنى المدلول عليه هو الشخص هنا، لأن مدلول الأعلام الشخصية هو الشخص. وزلق أخطأ بسبب هذا غير واحد حتى من أكابر العلماء، لأن الاشتراك هو من مظان الخطأ في سائر العلوم، فإن حتى في المصطلحات مثلا قد يطلق المصطلح على أمرين فيطلق على أحدهما ويظن أنه من باب المعنى الآخر، فيخطئ بسبب ذلك الفهم بعض أهل العلم فيظنه بمعنى كذا وهو الآخر الذي بمعنى كذا، فالاشتراك لم يزل من مظان الغلط في كل علم، وهذا صحيح. كثيرا ما يحصل الخطأ بسبب اختلاط الاصطلاحات واشتراكها في لفظ واحد. وأذكر مثالا والشأن لا يعترض المثال، لما سمع بعض أهل العلم المعاصرين الذين ينكرون تراص الناس في الصفوف وتلاصقهم فيها، أو لما قرأوا قول الحافظ ابن حجر لما علق على هذا الحديث قال وفيه المبالغة في تسوية الصفوف، فزعموا أن المبالغة هنا المبالغة بمعنى أن هذا الشيء يبالغ فيه وهو غير حاصل، وهي المبالغة البلاغية، مبالغة في الأقوال، مثل أن تقول مثلا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضع العصا عن ناتقه، هذه مبالغة أكيد، أنه يضع العصا أحيانا فهو ينام وهو يعني كثيرا ما يضع العصا، ولكن مبالغة في كثرة حمله العصا أو كناية عن شيء معين والضرب مثلا، فبالتالي هذه تسمى مبالغة وهي تكون غير حاصلة أحيانا، يعني تقول مثلا فلان نحيف حتى إني لم أره من نحفه من نحافته، هذه مبالغة، أنت رأيته لكنك تبالغ، فهم ظنوا أن هذا من هذا الباب وهذا غلط، وإنما المقصود المبالغة الفعلية وهي الاجتهاد، يعني الاجتهاد في تسوية الصفوف، فزعموا أن هذا ليس فيه دليل، وأن الحافظ شرح الحديث بأن بما يدل على أن المقصود أنها مبالغة وأنه ليس هناك إلصاق حقيقي، وكل هذا ليس بصحيح، قد بوب عليه البخاري باب إلصاق الكعب بالكعب. نعم. كذلك مما يتصل بهذا المبالغة الصرفية والمبالغة البلاغية، هذا أيضا كأنه اشتبه على بعضهم، فلما قيل في أسماء الله صيغ مبالغة اعترضوا على ذلك وقالوا كيف يقال صيغ مبالغة معناه أنه لم يبلغ الحد الذي قيل فيه وكذا، وهذا وهم، فالمقصود بذلك صيغة المبالغة الصرفية التي تدل على الكثرة ولا يلزم منها حد ولا عدم حصول، وليس المبالغة البلاغية التي هي أن الشيء لم يحصل وهكذا، فتجد أن المصطلحات إذا تشابهت وتداخلت حصل لبس بسببها. قال فأحدها المفترق ممن اتفق الطيب، وهو قال الخطيب له كتاب حافل في هذا اسمه المتفق والمفترق، والخطيب رحمه الله ربما سمى النوع من علوم الحديث بنوع باسم فيصير علما على هذا النوع من علوم الحديث، فهنا كذلك اسمه اسم المتفق المفترق ثم صار علما لهذا الفن. قال لك وهذا الكتاب وإن كان حفيلا ومملوءا بالعلم لكنه لم يستوعب جميع الأقسام التي ذكرها مصطلح رحمه الله هنا. قال فأحدها المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، مثاله الخليل بن أحمد ستة، وفات الخطيب منهم الأربعة الأخيرة، فأولهم النحوي البصري صاحب العروض، حدث عن عاصم الأحول وغيره. قال أبو العباس المبرد فتش المفتشون فما وجد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم من اسمه أحمد قبل أبي الخليل بن أحمد، وذكر التاريخي أبو بكر أنه لم يزل يسمع النسابين والأخباريين يقولون إنهم لم يعرفوا غيره، واعترض عليه بأبي السفر سعيد بن أحمد احتجاجا بقول يحيى بن معين في اسم أبيه فإنه أقدم، وأجاب بأن أكثر أهل العلم إنما قالوا فيه سعيد ابن يحمد والله أعلم. يقول نبدأ بأمثلة بسم الله لهذا النوع، منهم الخليل بن أحمد، يقول ابن الصلاح هم ستة، ويقول إن الخطيب رحمه الله ذكر اثنين وفاته أربعة، سيأتي الاستدراك على ابن الصلاح في هذا قبل العراقي وغيره. فقال أولهم النحوي المشهور شيخ سيبويه وله رواية في الحديث عن عاصم الأحول وغيره، ثم استطرد في ذكر فائدة، يقول إن المبرد قال إنه فتش المفتشون فما وجد بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم من اسمه أحمد قبل والد الخليل بن أحمد، يعني اسم أحمد هذا لم يكن مشهورا، أنت مثلا إذا بحثت في الصحابة وكذا لن تجد كثيرا من اسمه أحمد، حتى قال التاريخي أبو بكر، التاريخي أبو بكر هذا قال شيخنا فقه الله الذي قرأت عليه إنه هكذا مشهور بأبو بكر التاريخي، بأبي بكر التاريخ وما عرفت من هو يبحث عنه، أنه لم يزل يعني دائما ما زال يسمع أهل الاختصاص من النسابين ومن الأخباريين الذين عندهم علم بأخبار الناس إنهم لم يعرفوا أحدا قبله سمي بأحمد، واعترض عليه باعتراض لكن هذا الاعتراض مجاب عنه، فاعترض عليه براو يقال له أبو السفر وقد مر معنا، سعيد ابن هو قيل فيه ابن أحمد فقالوا هذا أقدم من الخليل، لكن أجيب بأن المشهور في اسمه سعيد ابن يحمد وليس ابن أحمد، لكن أنا في ذهني والله أعلم أن عبد الله بن جحش وعبيد الله بن جحش الصحابيين، طبعا عبيد الله اختلف فيه قيل إنه ارتد ومات على نصرانيته في الحبشة، وأما عبد الله بن أحمد ابن جحش فهو قائد أول سرية في الإسلام وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم مشهور، لهما أخ ثالث شاعر كان ينصر الإسلام بشعره، صحابي جليل، وأظن كنيته أبا أحمد ابن جحش. فهل كان له ولد اسمه أحمد أو لم يكن له ولد اسمه أحمد؟ وهل هذا يشكل أو لا يشكل باعتبار أنه إذا لم يكن له ولد فلم يكن هناك من تسمى، وإنما هي مجرد كنية؟ كل هذا يحتاج إلى تحرير، فيحتاج إلى تحرير. على كل إن هذا كتاب الإصابة موجود، على ننظر فيه لحظة، موجود يعني إلكتروني فعلا، بل سبحان الله أتى باثنين كل واحد منهما. وأنت تعرفون أن الإصابة متخصص في الصحابة ومن كان موجودا في طبقتهم. يقول هنا أبو أحمد ابن جحش الأسدي أخ أم المؤمنين زينب، اسمه عبد بغير إضافة وقيل عبد الله، كان من السابقين أولين، هاجر إلى الحبشة ثم قدم مهاجرا إلى المدينة. وكان ضريرا يطوف بمكة على وسفلها بغير قائد. وكانت عنده الفارعة بنت أبي سفيان بن حرب، سبحان الله، تزوج ببنت أبي سفيان. وذكر بعض أخباره هنا وبعض أشعاره، لأنه كان شاعرا كما قلنا، لكن ما ذكر هنا هل يعني هل له ولد اسمه أحمد أو لا. وذكر صحابيا آخر قال أبو أحمد ابن قيس ابن لوذان أو لوذان، ما أدري كيف ينطق هذا الاسم، الأنصاري أخو سليم. قال العدوي لهما صحبة، وهو أحد العشر الذين بعثهم عمر مع عمار بن ياسر إلى الكوفة. إذن يحرر هل واحد من هذين له ولد يسمى أحمد أو لا. والثاني أبو بشر المزني، فإن هذا طبعا لا يخفى على أهل الأخبار والنسابين، أبو أحمد بن جحش هذا مشهور. طيب قال هنا والثاني أبو بشر المزني بصري أيضا، حدث عن المستنير بن أخضر عن معاوية بن قرة روى عنه العباس العنبري وجماعة. والثالث أصبهاني روى عن روح بن عبادة وغيره. والعراقي قال هذا الثالث هذا وهم من الصلاح، وأن صوابه الخليل بن محمد وليس الخليل بن أحمد. طيب والرابع أبو سعيد السجزي القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخراسان، حدث عن ابن خزيمة وابن صاعد والبغوي وغيرهم من الحفاظ المسندين. والخامس كل هؤلاء اسمهم الخليل بن أحمد على ما ذكر ابن الصلاح، لكن انتقد عليه الثالث كما تقدم. والخامس أبو سعيد البستي القاضي المهلبي فاضل روى عن الخليل السجزي المذكور، وهذا عجيب، يعني روى عن الذي قبله، وعلى هذا يكون خليل بن أحمد له رواية عن خليل بن أحمد، فيدخل هذا في من توافق اسمه واسمه شيخي. وحدث عن أحمد بن المظفر البكري عن ابن أبي خيثمة بتاريخه وعن غيرهما، حدث عنه البيهقي الحافظ. إذن هذا واحد من مشايخ البيهقي. والسادس أبو سعيد البستي أيضا الشافعي فاضل متصرف في علوم، دخل الأندلس وحدث، ولد سنة 60 و300، روى عن أبي حامد الإسفرايني وغيره، حدث عنه أبو العباس العذري وغيره والله أعلم. وقد استدرك عليه العراقي قال أخشى أن يكون هذا السادس هو عين الخامس، وعلى هذا يكون سقط منهم اثنان، لأن واحدا اسمه الخليل بن محمد والآخر اثنانهما واحد، أبو سعيد البستي، يعني معقول أبو سعيد البستي الخليل ابن أحمد يتفقان في الاسم واسم الأب والكنية والنسبة، ولهذا قال العراقي أخشى أن يكون واحدا. ثم ذكر العراقي عددا كبيرا ممن اسمه الخليل ابن أحمد من جاء بعد، يعني بعد ذلك عددا كبيرا، قال يعوض بهم من سقط، أظن يتمون بهم 10 أو شيء كثير. طيب إذن هذا مثال للمتفق المفترق. نحن نريد أن نفهم فكرة الأقسام التي ذكرها ابن الصلاح في المتفق والمفترق، وهي أنه ذكر أولا الاتفاق في الاسم واسم الأب فقط، ثانيا من اتفقت أسماء واسماء أبائهم وأجدادهم أو أكثر من ذلك، ثالثا ذكر من اتفق كنيته ونسبته فقط، وحتى لو اختلفت الأسماء واسماء الآباء، لكن كنيته ونسبته واحد. مثلا أن تقول أبو عبد الله المكي، مثلا أبو عبد الله المكي وأبو عبد الله المكي، لكن يتكلم عن رواة الحديث فقط. طيب، ويتكلم عن أسماء يعني نوعا ما غريبة، أما أبو عبد الله المكي هذا طبعا كثير. القسم الرابع أن يكون اتفق اسمه وكنية أبيه، أو كنيته واسم أبيه، يعني إما كنيته هو مع اسم أبيه مثل أبو بكر بن عياش أبو بكر بن عياش، الكنية متفقة واسم الأب متفق، والعكس وهو أن يتفق اسمه وكنية أبيه، مثلا صالح بن أبي صالح وصالح بن أبي صالح. وأيضا ذكر من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم ونسبتهم، ثلاث أشياء، مثلا محمد بن عبد الله الأنصاري أكثر من واحد، اسمه واسم أبيه والنسبة متفقة والأشخاص مختلفة. كذلك ما ذكر فيه المهمل الذي لم يبين كما سيأتي، مثلا حماد، حدثنا حماد، هل هو حماد بن كذا أو حدثنا عبد الله، هل هو عبد الله هذا أو هذا أو هذا، وهذا في الحقيقة يعني إدخاله هنا يعني في نوع من التوسع، هو يسمى بالمهمل أحسن، مهمل يعني لم ينسب ولم يبين من هو. ثم ذكر بعض النسب التي اتفق فيها اللفظ واختلف فيها المنسوب إليه، مثل الآملي والآملي وآمل غير آمل كما سيأتي، الحنفي والحنفي، مثلا حنفي نسبة إلى بني حنيفة القبيلة، والحنفي نسبة إلى مذهب أبي حنيفة الفقهي مثلا، هذا أيضا أدخله في هذا، وذكر أن الأنواع لا تنحصر في هذا، لكن يقول هذا يكفي. إذا نرجع إلى ما كنا فيه، القسم الثاني المفترق ممن اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم وأجدادهم أو أكثر من ذلك، مثلا ثلاثة أسماء أربعة أسماء. ومن أمثلته أحمد، والنوع الأول كان قبل الذي قبله الاسم اسم الأب فقط. ومن أمثلته أحمد بن جعفر بن حمدان، هكذا أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة كلهم في عصر واحد، أحدهم القطيعي البغدادي أبو بكر الراوي عن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن حنبل، وهذا هو راوي المسند، هذا راوي المسند عن عبد الله بن أحمد عن أبيه. الثاني السقطي البصري أبو بكر يروي أيضا عن عبد الله بن أحمد، ولكنه عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورق. يقول السقطي البصري هذا يروي أيضا عن عبد الله بن أحمد، لكن عبد الله بن أحمد آخر، ليس عبد الله بن أحمد بن حنبل، عبد الله بن أحمد، عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورق. والثالث دينوري، دينوري روى عن عبد الله بن محمد بن سنان عن محمد بن كثير صاحب سفيان الثوري. والرابع طرسوسي، طرسوس هذه بلد يعني كانت ثغرا في أطراف الشام مع الروم، روى عن عبد الله وأظنها الآن يعني كأنها في سوريا أو في يعني قريب من تركيا هكذا، روى عن عبد الله بن جابر الطرسوسي تاريخ محمد بن عيسى الطبع، أو في سوريا يعني عموما، نعم في ما أحسن ينظر تاريخ محمد، تاريخ ابن محمد بن عيسى الطبع، محمد بن يعقوب ابن يوسف، هذا مثال آخر، النيسابوري، هذا ثلاثة ومعه النسبة، محمد بن يعقوب ابن يوسف النيسابوري هكذا اثنان، كلاهما في عصر واحد وكلاهما يروي عنه الحاكم وابو عبد الله وغيره، وهذا هذه لطيفة، في نفس العصر في نفس المكان في نفس الزمان ومتفق اسمه واسم أبيه واسم جده ويروي عنهما جميعا الحاكم وغيره، فأحدهما هو المعروف بأبي العباس الأصم، والعباس الأصم هذا حافظ شهير يعني أو راوي شهير جدا، وكان في آخر عمره أصابه الصمم. والثاني هو أبو عبد الله ابن الأخرم الشيباني ويعرف بالحافظ دون الأول والله أعلم، هذا الثاني يقال له الحافظ يعني كان عنده علم بسانيد وما إلى ذلك، أيضا اسمه نفس الاسم. والحاكم طبعا كان مكثرا جدا من المشايخ، معروف هذا عنه، محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري اثنان. القسم الثالث من اتفق من ذلك في الكنية والنسبة معا فقط، يعني مثاله أبو عمران الجوني اثنان، مع أن أسماءهما مختلفة لكن هكذا مثلا كنيته مع نسبته اتفقت، أبو عمران الجوني اثنان، أحدهما التابعي عبد الملك بن حبيب، هذا معروف هذا من رواة الصحيح، والثاني اسمه موسى بن سهل بصري سكن بغداد روى عن هشام بن عمار وغيره، روى عنه دعلج ابن أحمد، هكذا ضبط الاسم قد ضبطه شيخنا بغير هذا وغيره. ومما يقاربه أبو بكر بن عياش ثلاثة، هذا متفق في إيش؟ في الكنية واسم الأب، أولهم القارئ المحدث قد سبق ذكر الخلاف في اسمه، هذا اختلف في اسمه على أكثر من 10 أقوال، وهو من رواة البخاري، وهو الراوي عن عاصم الذي يسميه القراء شعبة، راوي الرواية الأخرى عن عاصم غير حفص. والثاني أبو بكر بن عياش الحمصي الذي حدث عنه جعفر بن عبد الواحد الهاشمي وهو مجهول، وجعفر غير ثقة، هذا اسمه أبو بكر بن عياش وهو حمصي لكنه مجهول. والثالث أبو بكر ابن عياش السلمي الباجدائي، هكذا ضبطها هنا، صاحب كتاب غريب الحديث واسمه حسين بن عياش، مات سنة 400 بباجد، وروى عنه علي بن جميل الرقي وغيره والله أعلم. إذن هؤلاء الثلاثة أبو بكر ابن عياش كل واحد منهم. القسم الرابع عكس هذا، عكس هذا أن يتفق اسمه مع كنية أبيه، ومثاله صالح بن أبي صالح. أربعة، أحد مولى التوأمة بنت أمية بن خلف، صالح مولى التوأمة، هذا يقول لك اسمه صالح بن أبي صالح، هو معروف، راوي معروف، اختلفوا في الاحتجاج به لأنه أصابه شيء من الاختلاط وكذا. والثاني أبوه أبو صالح السمان ذكوان، راوي عن أبي هريرة. أبو صالح السمان مشهور، عنده عدة أولاد يروون عنه، منهم واحد اسمه صالح الذي كني به، صالح بن أبي صالح، طبعا أشهر منه أخوه سهيل بن أبي صالح، لكن أيضا هناك صالح ابن أبي صالح، هذا أيضا يشترك مع مولى التوأم. والثالث صالح بن أبي صالح السدوسي، روى عن علي وعائشة، روى عنه خلاد بن عمرو. الرابع صالح بن أبي صالح مولى عمرو بن حريف، كل هذا من باب المتفق والمفترق، روى عن أبي هريرة، روى عنه أبو بكر بن عياش والله أعلم الذي تقدم ذكره. القسم الخامس المفترق ممن اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم ونسبتهم، مثاله محمد بن عبد الله الأنصاري. إذن هنا اتفق الاسم، اتفق اسم الأب، اتفقت النسبة، ثلاثة أشياء. مثاله بالمثال اتضح المقال، محمد بن عبد الله الأنصاري، اثنان متقاربان في الطبقة، أحدهما هو الأنصاري المشهور القاضي أبو عبد الله الذي روى عنه البخاري والناس، وهذا من ذرية أنس بن مالك طبعا، وهو محمد بن عبد الله بن المثنى، محمد بن عبد الله ابن المثنى، نعم ابن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك، هذا شيخ للبخاري، توفي سنة 1520 وعمره 97 سنة، وهو من أحد من روى عنه البخاري الثلاثيات. طيب والآخر من هو؟ والثاني كنيته أبو سلمة ضعيف الحديث والله أعلم. القسم وطبعا العراقي ذكر غيرهم ممن يقال لهم محمد بن عبد الله الأنصاري، واحد منهم من ذرية أنس أيضا لكنه متأخر عنهما، محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك الأنصاري، روى عنه ابن ماجه وغيره. وهناك رابع آخر وهو محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري، هذا حفيد أو ابن عبد الله بن زيد صاحب الأذان، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، هذا تابع كلهم يقال له محمد بن عبد الله الأنصاري. قال ولعل ابن الصلاح اقتصر على هذين الاثنين لأنهما في طبقة واحدة كما ذكر. القسم السادس ما وقع فيه الاشتراك في الاسم خاصة أو الكنية خاصة، وأشكل مع ذلك لكونه لم يذكر بغير ذلك، وهذا هو الذي يسمى بالمهمل، يعني يكون مثلا الاشتراك في الاسم فقط أو في الكنية فقط، لكن هذه الكنية وهذا الاسم يشترك فيه أكثر من راوي، خاصة إذا تقاربا في الطبقة، وخاصة إذا اشتركا في عدد من المشايخ واشترك عنهم جماعة من التلاميذ، فيشكل مثلا عن حماد فلا يدرى هل هو حماد بن زيد أو حماد بن سلمة، وأحيانا عن سفيان فلا يدرى هل هو سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري وهكذا. فأهل العلم يهتمون بهذا، الشيخ هنا أدخله في المتفق والمفترق، وقد نسميه باسم خاص وهو تبيين المهمل، هذا يحتاج إلى تبيين، هو مهمل فقط وفي الأصل ليس متفقا مفترقا، لكنه دخل في هذا لأنه لما أهمل اشتبه. مثاله ما رويناه عن ابن خلاد القاضي الحافظ، قال يعطي ضابطا في من يعني في بعض الرواة إذا روى عن حماد من يقصدون، إذا قال عارم هو شيخ البخاري هذا محمد بن الفضل السدوسي، حدثنا حماد فهو حماد بن زيد، وكذلك سليمان بن حرب، وإذا قال التبوذكي حدثنا حماد فهو حماد بن سلمة، وكذلك الحجاج بن منهال، وإذا قال عفان حدثنا حماد أمكن أن يكون أحدهما. إذا ذكر راويين إذا أطلقا حمادا فإنهما يقصدان ابن زيد، وراويين إذا أطلقا حمادا فإنهما يقصدان ابن سلمة، وخامسا محتملة للأمرين. لكن يعني مما انتقد قليلا في قوله إذا قال التبوذكي حدثنا حماد فهو ابن سلمة، لأنه قيل إنه لا يروي أصلا إلا عن ابن سلمة، وبالتالي ما في داعي أصلا لذكره، وقيل روى عن حماد بن زيد حديثا واحد. طيب قال: ثم وجدت عن محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري الذي جرى بينهما ما جرى، بينه وبينه ما جرى، عن عفان أنه قال: إذا قلت لكم حدثنا حماد ولم أنسبه فهو ابن سلمة. فهذا يقيد الخامس هذا، وقال في عفان أمكن أن يكون أحدهما، يعني أي واحد منهما. قال إنه وجد الذهلي روى عن عفان نفسه أنه قال، وعفان هو عفان بن مسلم الصفار شيخ الإمام أحمد، فهذا يقول إيش عفان هذا متوفى سنة 1920، هو قال، هو نفسه قال: إذا قلت لكم حماد ولم أنسبه فهو ابن سلم، فينضم إلى من الأصل فيه أنه إذا أطلق حمادا يعني به ابن سلم. وذكر محمد بن يحيى أي لعله يقصد الذهلي لأنه هو المذكور في من سوى التبوذكي ما ذكره ابن خلاد، يعني وافقه على من تقدم. وسرد هنا العراقي فصلا طويلا في التمييز بين الرواة الذين لم يروا إلا عن أحدهما، إلا عن هذا وعن هذا، لأنه يساعد في التمييز. وعموما القاعدة أن الرواة الصغار أقرب لأن يدركوا ابن زيد من ابن سلمة، لأن ابن زيد متأخر قليلا عن ابن سلمة، فإن ابن سلمة مات سنة 67 و100، وابن زيد مات سنة 79 و100، فهناك من الصغار من لا يحتمل أصلا أن يكون أدرك ابن سلمة. ومن ذلك ما رويناه عن سلمة بن سليمان أنه حدث يوما، هذه قصة لطيفة، فقال: أنبأنا عبد الله، هكذا يعني ذكر هنا أنبأنا، فقيل له: ابن من؟ فقال: يا سبحان الله، أما ترضون في كل حديث حتى أقول أخبرنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن الحنظلي الذي منزله في سكة صغد، صغد هذه يعني بلد أو إقليم في بلاد العجم، يعني لطيف، يعني قال: إلا أنسبهم لكم نسب كامل إلى آدم حتى تعرفوا، معروف أنه إذا قلت أنا عبد الله. ثم أعطاهم فائدة هذا الشيخ سبحان الله، صارت قاعدة، ما هي؟ ثم قال سلمة: إذا قيل بمكة عبد الله فهو ابن الزبير، وإذا قيل بالمدينة عبد الله فهو ابن عمر، وإذا قيل بالكوفة عبد الله فهو ابن مسعود، وإذا قيل بالبصرة عبد الله فهو ابن عباس، وإذا قيل بخراسان عبد الله، وهذا هو الشاهد له، هو فهو ابن المبارك. طبعا يختلف ابن عباس ابن مبارك بعد الصحابة بزمن طويل، إنه قد توفي سنة 81 و100، لكن في الجملة الرواة المراويزة إذا أطلقوا عبد الله الذين في طبقة مثلا مشايخ البخاري وكذا، فإنهم كثيرا ما يعنون ابن المبارك، أما الآخرون فهم في منزلة الصحابة. طيب زيادة على هذا أضاف إليها الحافظ أبو يعلى الخليلي، انظر إلى هذه الكتب كيف نفيسة وفيها من الفوائد ما فيها. وقال الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني: إذا قال المصري عن عبد الله ولا ينسبه فهو ابن عمرو، يعني ابن العاص، وإذا قال المكي عن عبد الله ولا ينسبه فهو ابن عباس. إذن زاد على ذلك بأهل مصر أنهم إذا قالوا عبد الله يقصدون ابن عمرو، وعبد الله ابن عمرو قد عاش بمصر يعني كما هو معروف، ولهذا كثير من أسانيده مصرية. ولكن العراقي ذكر أن الأصل في هذا الكلام أنه حكاه عن بعض المصريين بعد أن روى بإسناده عن النضر بن شميل أنه قال: إذا قال الشامي عبد الله فهو ابن عمرو يعني ابن العاص، وإذا قال المدني عبد الله فهو ابن عمر. قال الخطيب: وهذا القول صحيح. ثم قال: وكذلك يفعل بعض المصريين في عبد الله بن عمرو بن العاص، انتهى. وكلام الخطيب العراقي يقول: وكلام الخطيب يدل على أن هذا في الشاميين أكثر منه في المصريين، والله أعلم. أنا أظن أن عبد الله بن عمرو قد عاش في عدد من البلدان، ومات في أخيرا في الطائف، هو مات في الطائف أيام الحرة كما قال الحافظ في التقريب. فيقول إن الشاميين هم أكثر إذا قالوا عن عبد الله أنه يقصد بها ابن عمرو أكثر من المصريين. طيب ولكن نلاحظ أن أبا يعلى الخليلي خالف سلمة بن سليمان في عبد الله عند المكيين، فقال سلمة إنه ابن الزبير، وقال الخليلي إنه ابن عباس. طيب، وأصلا أهل الحديث طبعا يميزون هذا كثيرا بالرواة عنهم كما سيأتي إن شاء الله، ويعني واضح عندهم الفرق غالبا من يروي عنهم وبمن يرون عنه وما إلى ذلك، لكن أحيانا يشكل إذا اشتركوا في المشايخ والتلاميذ. ومن ذلك أبو حمزة بالحاء والزاي عن ابن عباس إذا أطلق من هو. وذكر بعض الحفاظ أن شعبة روى عن 7 كلهم أبو حمزة عن ابن عباس، وكلهم أبو حمزة بالحاء والزاي إلا واحدا فإنه بالجيم أبو جمرة، وهو أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي، وهو أشهرهم وأوثقهم، ومن رجال الشيخين أبو جمرة هذا، ولكنه قد يتصحف فيظن أنه أبو حمزة، وهذا من باب المؤتلف والمختلف أبو حمزة وأبو جمرة. طيب، لكن قالوا يدرك فيه الفرق بينهم بأن شعبة إذا قال عن أبي جمرة عن ابن عباس وأطلق فهو عن نصر بن عمران، وإذا روى عن غيره يعني عن أحد من كنيته أبو حمزة فهو يذكر اسمه أو نسبه والله أعلم. وقد اعترض على هذا العراقي وقال هذا ليس يعني بدقيق، بل أحيانا ربما يقول عن أبي حمزة ولا ينسبه، وربما قال عن أبي جمرة وينسبه. القسم السابع المشترك المتفق في النسبة خاصة، ومن أمثلته الآملي والآملي، يعني نسبة تماما متفقة لكن هي إلى بلدين مختلفين، فالأول أو إلى منسوب إليهما مختلفين، هنا بلد وبلد، فالأول إلى آملي طبرستان. قال أبو سعد السمعاني أكثر أهل العلم من أهل طبرستان من آمل، يعني طبرستان هذا إقليم فيه بلدة يقال لها آمل فينسب إليها الآملي، وهذا هو الغالب، إذا قيل الآملي فيقصد بها آمل طبرستان. والثاني طبعا ومما يطيب لي أن أذكره هنا فائدة، وهي الفرق بين الطبري والطبراني. يعني ما الفرق بين الطبري والطبراني؟ مع أنه في تشابه في الاسم، ومعروف أن آني هذه تأتي في النسبة كما يقال مثلا النوراني والرباني والفوقاني والتحتاني، فكأنها نسبة إلى شيء واحد. لا، قالوا الطبراني نسبة إلى الشام بحيرة الطبرية، والطبري نسبة إلى طبرستان التي في بلاد العجم. إذن فرق بين الطبري والطبراني، فالطبراني شأنه أن يكون شاميا، والطبري شأنه أن يكون من بلاد المشرق، يعني هذه التي ما وراء. طيب، قال هنا والثاني إلى آمل جيحون، جيحون هذا نهر مشهور، فيقول لك آمل جيحون هذه بلدة أخرى غير آمل طبرستان، شهر بالنسبة إليها عبد الله بن حماد الآملي روى عنه البخاري في صحيح. وفي الحقيقة أن البخاري لم يصرح أنه هو، بل هو قال عن عبد الله، واجتهد العلماء من يقصد، فمنهم من قال هو عبد الله بن حماد الآملي هذا، ومنهم من قال بل هو غيره، قيل إنه قيل إنه عبد الله بن أبي القاضي الخوارزمي، والعراقي ذكر لهذا الاحتمال ما يعيده. إذن الخلاصة أن عبد الله بن حماد الآملي هذا لا يشكل في الجملة، بس قوله روى عنه البخاري صحيح هذا ليس جزما، هذا على أحد احتمالين، هو ذكر عبد الله غير منسوب، احتمل أن يكون عبد الله بن حماد الآملي، واحتمل غيره، يحتمل الأمر غيره. وما ذكره الحافظ أبو علي الغساني ثم القاضي عياض المغربيان من أنه منسوب إلى آمل طبرستان فهو خطأ والله أعلم. يقول أخطأ الغساني وعياض في أنهما ظن أن عبد الله بن حماد الآملي منسوب إلى آمل الأولى التي هي آمل طبرستان، بل هو منسوب إلى آمل جيحون. وقوله المغربيان كأنه يشير بهذا إلى أنهما أخطأ لأنهما من أهل المغرب، فأخطأ في هذه البلاد لأنها من بلاد أهل المشرق، هذا الذي يظهر لي، وإلا ليس من عادتي أن يقول عياض مغربي. وكلمة مغربي عند المتقدمين طبعا لا يقصد بها المغرب بحدوده الجغرافية المعروفة عندنا الآن، وإنما يقصد بها المغرب العربي عموما، يدخل فيه الأندلس، ويدخل فيه المغرب الأوسط، ويدخل فيه وهكذا. وإلا فإني أظن أبا علي الغسانية هذا جيانيا، وجيان هذه في الأندلس. نعم. قال ومن ذلك الحنفي والحنفي، فالأول نسبة إلى هكذا ضبطه، ويظهر لي أن الأفضل أن يقال نسبة إلى بني حنيفة مثل هذا مسيلمة الكذاب مثلا، هو الذين قاتلوا معه حنفيون نسبة إلى قبيلة بني حنيفة وليس إلى المذهب، في ذلك الوقت أبو حنيفة لم يولد بعد، والثانية نسبة إلى مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت يعني الإمام من الأئمة الأربعة ينسب إليه فيقال حنفي، وفي كل منهما كثرة وشهرة، هناك عدد من الرواة يقال له الحنفي، وهو لا يقصد به أنه حنفي المذهب وإنما حنفي النسب، وأما الحنفيون في المذهب فهو مشهور. وكان يعني بعضهم ينكر قول بعض المعاصرين أن يقولون الأحناف، يقولون هذا لا يعرف في اللغة، أحناف بمعنى الحنفية لا يعرف، إنما يقال الحنفية. نعم. وكان محمد بن طاهر المقدسي وكثير من أهل الحديث وغيرهم يفرقون بينهما فيقولون في المذهب حنيفي بالياء، ولم أجد ذلك عن أحد من النحويين إلا عن أبي بكر بن الأنباري الإمام قاله في كتابه الكافي، ولمحمد بن طاهر في هذا القسم كتاب الأنساب المتفقة. يقول محمد بن طاهر ولعله المقدسي، وقال المقدسي، نعم قال المقدسي لعله من قيسراني، لا ذاك أبو طاهر بس ما أدري محمد بن سيد الآن، على كل له كتاب الأنساب المتفقة، ويقول كان يفرق بين النسبتين بأن يقول في النسبة إلى المذهب الفقهي حنيفي، ويقول هذا لا أعرف عن يعني أحد من النحاة إلا عن واحد فقط وهو أبو بكر ابن الأنباري الإمام قاله في كتابه الكافي، وإلا فالأكثر على أن أي نسبة إلى حنيفة تكون حنفي، لأنه مستقر طبعا في قواعد الصرف أن فعيلة ينسب إليها على فعلي، مثل ربيعة تقول ربعي مثلا وهكذا، هذا شيء مستقر عنده، فبالتالي حنيفة ينسب إليها إيش؟ حنفي، صحيفة صحفي هكذا. طيب، ووراء هذه الأقسام أقسام أخرى لا حاجة بنا إلى ذكرها، ثم إنما يوجد من المتفق والمفترق غير مقرون ببيان، فالمراد به قد يدرك بالنظر في رواياته، فكثيرا ما يأتي مميزا في بعضها، وقد يدرك بالنظر في حال الراوي والمروي عنه، وربما قالوا في ذلك بظن لا يقوى. يقول إذا وجد شيء من مثل المهمل هذا الذي لا يتبين فكيف نميزه؟ نميزه إما بالروايات، بأن تبحث في الطرق فربما نسب في بعضها، أو بالمشايخ والتلاميذ، فإننا ننظر في حاله وطبقته وأيهما أقرب أن يكون، وربما لم نصل فيه إلى شيء جازم فنقول بظن قد يقوى تارة وقد لا يكون قويا مرة أخرى. ثم ذكر قصة شاهدا على الظن غير القوي أو على الظن عموما، وختم بها الباب وبها نختم. نقرأ بس بعد أبية العراقي، قال حدث القاسم المطرز يوما بحديث عن أبي همام أو غيره عن الوليد بن مسلم عن سفيان، فقال له أبو طالب بن نصر الحافظ من سفيان هذا؟ هل هو ابن عيينة أو الثوري؟ فقال هذا الثوري. فقال له أبو طالب بل هو ابن عيينة. فقال له المطرز من أين قلت؟ فقال لأن الوليد قد روى عن الثوري أحاديث معدودة محفوظة وهو مليء بابن عيينة والله أعلم. هذه إشارة إلى قاعدة ظنية وهي مفيدة على كل حال، وإن كان المثال فيه نظر كما سنبينه إن شاء الله، وهو أنه إذا أطلق الراوي اسم المهمل فالغالب حمله على من يكثر عنه. يعني أنت الآن لو عندك شيخان كل واحد اسمه عبد الله، واحد لازمته 10 سنين والآخر أخذت عنه أياما معدودة، فإذا قلت قال شيخي عبد الله، يعني أيهما أولى أن نحمله؟ هل شيخك الذي لازمته 10 سنين أو شيخك الذي مثلا 3 أسابيع فقط؟ كل إنسان يعرف يعني بالممارسة أنه يتبادر الشيخ الذي لازمته، ولهذا تطلقه لأنك كأنك تقول هو معروف، كما مر معنا في قصة ألا تكتفون يعني حتى أقول عبد الله المبارك أبو عبد الرحمن الحنظل، لأنه معروف فيحمل على الغالب ويبعد كل البعد إلا من مدلس، إذا كان يدلس تدليس الشيوخ هذا شيء آخر، لكن غيره إذا كان يريد البيان فلا يطلق إلا الشيخ المعهود. ومع هذا فهذه القصة قد اعترض عليها بأن الوليد بن مسلم هو يقول مليء بابن عيينة، وهذا قال لا يسلم، بل الوليد بن مسلم معروف أنه يروي عن الثوري ولا يكاد يكون لا يكاد يروي عن ابن عيينة أصلا، هذه قصة غريبة يعني انتقدت من قبل الحفاظ بأن هذا ليس صحيحا، بل الصحيح كلام المطرز الشيخ وليس كلام من قال له أبو طالب هذا الذي قال له هو ابن عيينة. يعني ذكر العراقي قال لم أرى في شيء من كتب التواريخ وأسماء الرجال رواية الوليد بن مسلم عن سفيان بن عيينة البتة، إنما رأيت فيها ذكر رواية عن سفيان الثوري، ومن ذكر ذلك البخاري في الترقيب وابن عساكر والمزي في التهذيب، وكذلك لم أرى في شيء من كتب الحديث رواية الوليد عن ابن عيينة لا في الكتب الستة ولا غيرها. وروايته هو عن الثوري في السنن الكبرى للنسائي، ثم ذكر بعض ذلك ويرجح ذلك. قال: وفاة الوليد بن مسلم قبل سفيان بن عيينة بزمن، يعني المعهود أن الناس يرون عن مشايخهم الذين هم أكبر منهم، معروف أن سفيان الثوري أكبر من ابن عيينة طبعا لا شك. قال: فإن الوليد حج سنة 94 و100 ومات بعد انصراف من الحج إلى آخره. قال: مات قبل سفيان بن عيينة الخلاصة، وتوفي الثوري سنة 61 و100. فالظاهر أن ما قاله القاسم بن زكريا المطرز من أنه الثوري هو الصواب، ولكن هو انتقد، يعني يقول ابن الصلاح كأنه أقر كلام الحافظ أبي طالب هذا، فانتقد ابن الصلاح قال هو يصيبه والصواب مع المطرز. لكن بعض المحققين دافع عن ابن الصلاح، قال بالعكس، ابن الصلاح ذكر هذه القصة عند قوله: وربما قالوا في ذلك بظن لا يقوى، يعني كأنه يقول بظن ضعيف. لكن عموما القصة فيها إشكال، فإن الوليد بن مسلم متوفى قبل ابن عيينة وليس معروفا برواية ابن عيينة كما في هذه القصة. نختم بقراءة أبيات العراقية التي تلخص لنا ما سبق. قال المتفق والمفترق: ولهم المتفق المفترق ما لفظه وخطه متفق، لكن مسمياته لعدة، نحو ابن أحمد الخليل ستة، وأحمد بن جعفر وجده، حمدانهم أربعة تعده، ولهم الجوني أبو عمران اثنان والآخر من بغدان، نعم كذا محمد بن عبد الله هما من الأنصار ذو اشتباه، ثم أبو بكر بن عياش لهم ثلاثة قد بينوا محلهم، وصالح أربعة كلهم ابن أبي صالح نتباعنهم، يعني كلهم من التابعين، هذه لطيفة يعني أشار إليها. ومنه ما في اسم فقط ويشكل، كنحو حماد إذا ما يهمل، فأيك ابن حرب نوع عارم قد أطلقه فهو ابن زيد أو ورد، عن التبو ذكي أو عفاني أو ابن منهال فذاك الثاني مسلم. ومنه ما في نسب كالحنفي، قبيل نو مذهب نو بالياصفي، يعني على قول من قال حنيفي. انظر كيف لخص هذا الباب كاملا في أبيات مباركة معدودة. فمن حفظ الفنون، فمن حفظ المتون حاز الفنون. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.